تسهر معايا الليل يا قمر يلي فضى على كلي ليه ما جاش خلي سهر معايا معايا الليل يا عين يا ليل والهوى ميال يا عين يا ليل والهوى ميال يا عين يا ليل والهوى ميال يا عين يا ليل والهوى ميال شالي يا شالي داري على حالي شالي يا شالي داري على حالي شالي يا شالي داري على حالي شالي يا شالي داري على حالي الهوى جالي ولا ضاع ضبط الليل مهما حد خبي اللي سبقنا سبقنا.